بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من الأخلاق المشروعة المذكورة في هذا الدرس، الدرس 15 من الدروس المهمة، تقدم لنا بعض ذلك، ومن ذلك الكرم. تقدم الكلام على الشجاعة، قال من ذلك الكرم. والكرم خلق نبيل وخلق عظيم، ولهذا تحلى به أهل الصفا الصالحين وأهل الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة. فالكرم نعمة عظيمة إذا وفق الله عز وجل العبد، إذا وفق الله عز وجل العبد لذلك. والكرم يشمل الكرم بالمال، والكرم بالنفس، والكرم بالجاه، والكرم بالأخلاق، كرم عام. ويدخل في الكرم الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء. ولهذا من وقي الشح فهو من المفلحين، لأنه يصبح من المنفقين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفات المتقين أنهم ينفقون. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وقال عز وجل: مثل ما ينفقون كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولهذا من بذل وأعطى وأنفق فإن ما يبذله يزيد ويخلف الله عز وجل عليه. ولهذا قال الله عز وجل: ما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله، قال: وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال عز وجل: ما تنفق من خير فإن الله به عليم، والله يخلفه، والله خير الرازقين سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشخص، قال: إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسك فهو شر لك. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خالفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيخلف الله عز وجل على من بذل وأعطى وأنفق. وهذا شيء مشاهد، ولله الحمد والمنة. كثير من الذين يتصدقون وينفقون ويعطون ويعينون الناس ويساعدونهم ويقضون عنهم ديونهم، فإن الله عز وجل يعوضهم خيرا، لأنهم نفعوا عباد الله ونفعوا خلق الله. فالله عز وجل يعينهم ويسددهم ويزيدهم من فضله وكرمه وعطائه وإحسانه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا. فيخلف الله عز وجل على من بذل وأعطى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالخير وبالجود أسرع من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فالكرم من الأخلاق الجميلة العظيمة الذي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة بقدر ما يستطيع. وكما قلنا إن الكرم ليس قصراه الكرم بالمال والعطاء والسخاء، بل أيضا الكرم بالجاه والكرم بالأخلاق الجميلة، الابتسامة والبشاشة والسلام والإعانة والتسديد والتوفيق، كله من الكرم. وكذلك إعانة المحتاجين، قضاء ديونهم والنظر في أحوالهم من الكرم. فلهذا الكرم خلق نبيل وعظيم. ومن أيضا الأخلاق العظيمة ما ذكره بقوله والوفاء. والوفاء أيضا خلق عظيم. ولهذا استفتح الله عز وجل سورة المائدة بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمؤمن الحق والذي يفي بما عاهد عليه وبما تعاقد مع الناس عليه، ما تعاقد ذلك، فيشمل ذلك عقود الأنكحة، عقود البيع والشراء، عقود المعاملات والتعاملات مع الناس. فيجب الوفاء بما تعهد به الإنسان وقام به الإنسان. فالوفاء خلق نبيل عظيم كبير. ولهذا كان ضده من صفات المنافقين. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفات المنافق أنه إذا واعد أخلف وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. فالمنافق يعاهد سوف أفعل وسوف أبذل وسوف أعطي لكنه يغدر، هذه صفة من صفات المنافقين. أما المؤمن فهو الذي إذا عاهد وفى وأعطى وحقق ميعاده. ولهذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي عقد كان، أي عقد كان، صغيرا كان أو كبيرا يجب الوفاء به، في العقود، في المعاملات والمناقصات والتعاملات والبيع والشراء وعقود الأنكحة وعقود المعاوضات وغير ذلك مما يجب على الإنسان أن يفي بما عاهد عليه. فيجب الوفاء بذلك والتحلي بالكرم والخلق النبيل بالوفاء بما عاهد عليه الإنسان. ولهذا كان من صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، فيعاهد لكنه يغدر بمن يعاهده، يغدر بذلك. وبعض الناس، بعض المسلمين اليوم لا يفون بما عاهدوا عليه أو بما تعاقدوا عليه، إما لا يفي بالكلية أو أنه يفي لكن تتخلى النقص في الشروط، فتجد الفاتورة مثلا يعني طولا وعرضا طويلة، ولكن لا يفي الإنسان بما في الفاتورة أو العقد ولا بجزء منه، أو يفي لكنه لا يفي بالأجود ولا بالأحسن ولا بالأكمل. فتجد عند البيع والشراء سوف أفعل وأصنع وكذا وكذا، لكن عند الوفاء تختل الموازين ويعني يزداد حب الدنيا فيطمع الإنسان بالمال وبالدنيا، فمن ثم لا يفي بما عقد عليه وعاهد عليه، من سواء في المقاولات في البيع والشراء أو التجارات بألوانها وأنواعها. وكذلك من الوفاء بالعقود والعهود الوفاء بما إذا التزم الإنسان بوظيفة من الوظائف. فإذا التزم الإنسان بوظيفة حكومية مثلا فيجب عليه الوفاء كما أمر وكما طلب منه، يجب عليه الوفاء وأداء الأمانة والنزاهة من الفساد والإفساد والنزاهة من الخيانة في العمل فيفي بعمله، أو كذلك إذا وكل إليه تجارة من التجارات أو عمل من الأعمال أو مؤسسة من المؤسسات فيجب عليه الوفاء. فالوفاء من أخلاق المؤمنين وصفات عباد الله الصالحين، هذا الوفاء. ولو أما ضده فهو صفة من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من الوفاء الوفاء بما بينك وبين الله عز وجل من العبادات والطاعات، فيجب عليك أن تفي بما أوجب الله عز وجل عليك، وأعلى ذلك وأعظم وأجل وأكبر توحيد الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، عهد بينك وبين ربك ألا تستعين إلا به، وألا تعبد إلا إياه، وألا تتوكل إلا عليه، وألا تخاف إلا منه، وألا ترجو إلا هو سبحانه وبحمده. فإذا عبدت غيره فأنت خنت هذا العهد ولم تقم بما أوجب الله عز وجل عليك في هذا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك أيضا من الأخلاق النزاهة، قوله النزاهة عن كل ما حرم الله، يعني يتنزه الإنسان ويبتعد عن المحرمات وعن المعاصي والسيئات، خصوصا التي ضررها متعدي، فيجب على الإنسان أن يتنزه عن المعاصي ويبتعد عنها، ويتذكر قول الله عز وجل: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقول الله عز وجل في كتابه سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا جاء في البخاري حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد ما يريد الجنة؟ هل هناك أحد ما يطلب الجنة؟ قال: نعم، من أطاعني فقد من عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلهذا ينبغي الحذر من الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي عواقبها وخيمة وآثارها مؤلمة على النفس وعلى القلب وعلى الجوارح وعلى المال وعلى الولد. ولهذا من أجمل وأحسن من تكلم على عقوبات الذنوب والمعاصي ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء أو الجواب الكافي، فتكلم وذكر أكثر من خمسين عقوبة للذنوب والمعاصي. فلهذا الحذر من ذلك، فالمعاصي توجب غضب الله وسخطه ومقته، وتمحق البركات وتزيل الخيرات وتذهب خير الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا جاء عند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فقد يحرم الإنسان رزق الهداية ورزق العلم ورزق الإيمان بسبب الذنوب والمعاصي. وكثير من الناس يؤتى من قبل نفسه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكن بعض الناس ما يبالي ولا أيضا يعني يعرف أنه أتي من قبل نفسه، فيعاقب وهو لا يشعر أن يعاقب. ولهذا لما قيل لوهب المنبه: هل يجد العاصي لذة الطاعة؟ قال: ولا من هم بالمعصية. فيجب البعد عن المحرمات قبل أن تتركها قصرا واضطهارا، قبل أن تفارق الحياة الدنيا اتركها ما دمت الآن قادر وباختيارك، تترك الدخان وإسبال الثياب، سماع الغنى والنظر الحرام، سماع الحرام، كلام الحرام، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الإساءة، الخيانة، الكذب، النفاق، الشرك، الكفر إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي. الكبائر منها والصغائر اتركها قبل أن تتركك قصرا. فأنت الآن بالخيار، فأنت الآن في زمن الاختبار، فتتركها أنت باختيارك قبل أن تتركك قصرا. فعلى الإنسان يتقي الله وأن يتنزع عن الذنوب والمعاصي حتى يجد لذة الطاعة ويأنس بالعبادة ويقرب من الله عز وجل ويأنس بما أوجب الله عز وجل عليه. فعند ذلك تقوى محبته وخوفه ورجاؤه من الله جل وعلا. وللحديث بقية سيأتي إن شاء الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.